دي خلاص خلصنا من الميكانيزم وانا حادث بالمايكروسكوب. الليبر بتاع العيان ده في الاول في البدايه بس بينلارج شويه في مرحله ما في التهابات بيكمز جراسلي انلارج يكبر شويه في الاول لكن سونا اوريتر حتى الكبد ده شرانكن جدا والكبسول بتاعته بقت الريجولر وثيكن لان كل البورتال تراكس بقت ثيكن كل البورتال تراكس بقت فايبروتيك. فلما تيجي تبقى كات سكشن في الليبر هتلاقي عندك حاجتين غراب جدا. تلاقي الكات سكشن از دارك براون ان كلر بني واحد يقول لي واي لان ذير از ا بيج اللي هي بتاعت مين البلهارز وفي وسط جراوند الغامق جدا تبص تلاقي عندك الفاين تراكس لما تتلاقيها تبان لك على هيئه الديليك الدانس كده لكن الكورس تراك ده لما يتغير التراك ده اصلا عباره عن فيسلز وكده فلما بيحصل تليف حوالين الفيسل ده يبان لك الكورس تراك زي ما يكون عامل زي الخرطوم تحس كده تحس انه زي البايب ستيم تلاقي حاجات تخينه قوي يسموها بايب ستيم فجوز لك عامل زي ما يكون في الكات سيكشن بيكون عامل زي خرطوم كده فين من جوه او فيسل غالبا ده الارض هو اللي فضل مفتوح والفين هو اللي ساب وحواليها دي الكولرز اوف فايبرس تيشو ده بيبقى بالظبط منظر الليبر كده تلك البان ده الفاين تراكس اند البايب ستيمز دي كلها الثيكند كورس بورتال تراكس ويفضل اخر حاجه بعد الكروس بيكتشر وده سؤال لوحده تحريري ما هي البوسيبل كومبليكيشنز وافتح ودانك والنايم يسر ما هي مضاعفات تليف الكبد بالبلهارزيا طبعا الاولى واياك وان تخطئها اسمها بورتال هايبرتنشن دي لوحدها مهمه جدا جدا جدا تعالوا تخيلوا معايا ادي البلاد هنا البورتال بلاد بريشر ارتفع الى درجات مذهله ده يؤدي لايه نمبر 1 يخر ميه اسايتس يجي لك العيان عنده استسقاء كان في مقوله لطيفه جدا يمكن انا بس هقولها لكم عشان تفتكروا الحكايه دي لما جت الحمله الفرنسيه هنا في مصر وكان نابليون جايب معاه علماء من هناك ومش عارف ايه وبتاع فالعلماء دول عملوا ريبورت على قد ما هو دقيق علميا على قد ما هو كمان كان فيري انترستنج جم قالوا انه زي ريبورت كده ان احنا وي هاف ان ذا فيرست تايم ان اور لايفز وي هاف سين منستروينج ميلز طبعا ده التيرمينال هيناتوري ولما كان بيحصل اسايتس قالوا ان اتس ذا فيرست تايم ان اور لايفز تو سي بريجننت ميلز علشان التنس اسايتس وبعدين هم ما كانواش عارفين انها سبب بالهارز اللي تدور بالهارز جه بعد الحمله الفرنسيه ما كانش البهارز معروفه وقتها فكانوا بينزلوا يعوموا في النيل فاخر الحمله الفرنسيه ريبورتد كده and this is the second time to see menstruating males but in France and to see pregnant males but in France طبعا دول العلماء لما جالهم مين خلاص فده it might remind you المكانة الاسايتس دي فعلا دي معاملين زي تعفير اسايتس الواحد دي بوقت معاملة كده وطبعا كان وقتها الطب مش متطور فاول حاجة في البورتال هايبرتنشن از اسايتس ادي واحدة وتاني واحدة تضخم رهيب في الطحال ستريوميجاني وبالتالي واحد شاطر جدا هسأله سؤال المتابع بقى او اللي صح اقول له السبلين اللي بيتضخم مرتين في البلازيز مره ايرلي ومره ليت ايرلي ديو تو انتيجن برافو يعني احنا قلنا الانتيجن شات كبر الطحال الليت ديو تو بورتال هايبرتنشن يبقى اسايتس اند ستريوميجاني ونمره الثلاثه ودي الماساه الكبرى اوبننج اوف لما الدم دلوقتي بورتال هايبرتنشن شفتوا معايا جه حاول يفتح على الارتريز جت النتيجه بالعكس خد بالك فبيضطر يفتح على فين حاجة اسمها بورتو سيستيميك كولاترال يفتح على الفيز بتاعت الاسوفيكس يوم يعمل مين كلكم عارفين يبقى الاوبنينج اوف بورتو سيستيميك كولاترال تعمل في الاسوفيكس اسفاجيال فيريسز دوالي المريء وبالمناسبة قبل ما اقولها حد يعرف الاسفاجيال فيريس دي بتنتهي في اني بين في الجسم يعني في الفيرا كيبك سبيرو الانفيرير في الأزايجوس and سبيرو بنافير خلاص بصوا بقى معايا عشان الشاطر جدا لو فيه الحتة دي هيبقى لذيذ جدا احنا قلنا من شوية ان البلهارزيزس فيه اليوريناري بلادر ممكن يوصل فين للانج ودلوقتي لما تفتح الكلاتر دي باي ذا واي البلهارزيزس في الانتستين ممكن يوصل للانج ازاي الاوبة تيجي كده في ده على الأزايجوس على الفينا كيبه خلاص ده باي ذا واي عشان اتفتحت مين سكة بورتو سيستم. ما علينا بورتو سيستم الكولاترا دي هتعمل مين اسفاجيال باريسس ادي واحد اتنين تعرفين اللي حوالين بطن الكابوت ميدوزي تلاتة حوالين الريكتم بيبقى اسمها بايبس. تاني مشكلة ستيهز في البورتال فين ممكن يعمل ترومبوزز. واخر مشكلة انتوا شفتوا في الاناتوم والله يعني ده واخر مشكله غير الاسايتس طبعا بورتال هايبرتنشن اسايتس ستيو ميجالي والاوبننج اوف كولاترز. ثاني مشكله ترومبوزس في البورتال فين. اخر مشكله عشان اقولها انتوا كلكم عارفين ان كلنا بيطلع عندنا في امعائنا امونيا تروح للليبر تتحول الى يوريا. مفيش بني ادم في الدنيا والناس اللي قاعده دي عنده امونيا ان هيز بلاد. الامونيا يا في الانتستين يا في اليورين بس ان ذا بلاد نيفر، لانها لما الامونيا بتطلع على الليبر بتحول على طول انتو يوريا وعمرها ما تطلع للسيركيليشن الا على هيئه يوريا. لكن في الناس دي اللي هي عندها اوبننج اوف بورتو سيستميك كولاترز ممكن الامونيا ما تعديش من الليبر من اساسه تخش فين على الضغط. You understand this؟ يبقى الامونيا جزء دخل على الليبر لكن الجزء اللي قاله سكه دخل على الدم. بدل دخلت على السيستميك بلاد بقت مصيبه لان الامونيا كان كروس ذا فيبري بلاد برين بارير وتعمل لك دامج في البرين والعيان يبتدي يخرف ويخش في ستيوبر. دي يسموها امونيا انكيفالوباثي. دي اخر مشاكل المرض تحت الامونيا انكيفالوباثي. عندك ريمارك اشطب 5 مينتس ريست اند وي باك. الهارد سبينو ما جاليش والتاني بالهارد في اللاين. بالهارديال ستيو ميجالي او زي ما الكتب الاجنبيه احيانا تحب تكرمه وتديله الجنسيه المصريه فسموه ايجيبشن سبلينو ميجالي. لان زي ما بقول هي اشهر بلاد العالم في البلهارديا هي ديس كونتري. تعالى كده شوف تضخم الطحال في البلهارديزز هيكون سببه ايه وهيعمل ايه في البني ادم. طبعا سببه برافو الكلام اللي هقوله ده يعتبر مكرر. انا قلت ان الطحال بيتضخم مرتين، مرة من بداية البلهارديزيز very early نتيجة الايه الانتجنز اللي بتعمل هايبركليزيا، والمرة الثانية ما بيحصل ليبر فايبروزز عشان البورتال هايبرتنشن بيعمل مين تضخم في الاسبين. يبقى early it is due to antigen stimulation and hyperplasia وlate it is due to portal hypertension. لما يجي للباثولوجيكال فيتشرز بتاعة المرض هي هايفة قوي. اولا زي ما انت شفت كده معايا الطحال بيتضخم مرتين، مرة من بداية المرض early ومرة في الاخر لما بيحصل portal hypertension. مين اللارج بتاعه يبقى mild early؟ يعني الطحال ده اصلا وزنه 150 جرام، الهايبرفليزيا هتخليه ايه 300 جرام ماشي. لكن البورتال هايبرتنشن ده فكروا معايا هو ده عبارة عن ايه عشان تعرف الطحال ده ممكن يوصل لغاية 3 كيلو اكتر. انتوا عارفين ان الطحال الدم بتاعه صادر ووارد، وفي دم بيخش للطحال عن طريق الارتري ذات از بلاد ان، ودم بيطلع من الاسترينج فين ذات بلاد اوت. مين فيهم اللي اسهل؟ بلاد ان. مين فيهم اللي صعب؟ بلاد اوت. عشان في ايه بورتال هايبرتنشن، يعني الدم بيخش بسهوله يجي خارج يلاقي هنا الدنيا ايه ضغط عالي جدا. فلو قلت دخل على الطحال ده 50 سنتي كل مره يخش 50 اللي يطلع منه نقول 45 في 5 بيتحوش اوفر مانثز اند ييرز الطحال ده يوصل لاحجام خرافيه. ولذلك في الليت انلارجمنت ات از الافريج از بتوين 1 اند 3 كيلوغرام. ده الافريج من 1 ل 3 كيلو. عارفين 3 كيلو يعني ايه؟ يعني بطه كبيره كده حاجه محترمه. احنا شفنا حالات وصل فيها ال 5 كيلو، شفنا حالايا وصل فيها ال 11 كيلو. 11 كيلو ده يعني طفل نامي كويس. وفعلا فاكر الحاله دي كانوا العيان ده كان منظره غريب جدا ومات. وبعدين في المشرحه الراجل بيفتحه بتاع المشرحه اول ما فتحوا لقينا حاجه بتطلع منه سبلين محشور. ها ده هي بتاع طالع باظت بره بطنه. فده زي ما بقول في الليت انلارجمنت ات كود بي فيري. طيب الكبسول بتاعه السبلين مع التضخم بنبص نلاقيها بتبتدي تدخل وتلزق في السراوندنج ادهيجنز يسموها فيرس برايس ليه. لان مع الفورتال هايبرتنشن تعرفين ان الستين عباره عن ايه؟ وايت بالف اند ريد بالف. طبعا في الايرلي انلارجمنت مين اللي بيكبر؟ مين اللي وايت بالف؟ الليت انلارجمنت مين اللي بيكبر؟ مين اللي الريد بالف؟ ده السينوسويد عشان الكونجيشن. فلما السينوسويد تحت الكونجيشن شعر بقى كده تنفجر وتعمل هيموريدج، جزء من الهيموريدج تحت الكبسولز هيهين بفيبروزس هيخلي الكبسول تتخن واحيانا يعمل ادهيجنز تلزقها في السيراموس. فديس از اولسو فيري كاركترستيك. يعني كتير قوي لما الجراح يجي يشيل الطحال ده يقول لك الطحال ده عرفني في عيشتي مش عارف اشيله، ملزق في السيراموس ادهيجنز يسموها فيرست لايف. اشمعنى؟ عشان من ضمن الحته الفاكهه دي تحت الكبسول بتعمل فايبروز يلزق الطحال في السيراموس. بالمايكروسكوب بقى ماذا ترى؟ بالمايكروسكوب في الايرلي انلارجمنت الفوليكلز ار انلارجمنت. طب ليتر لما بيحصل بورتال هايبرتنشن مين اللي بينلارج؟ الساينوسويدز. ولذلك الاسبين ده فيه بارادوكس، في الاول تلاقي الليمفويد فوليكلز كبار والساينوسويدز صغيره لان الهايبرتنشن بيأثر على مين؟ الليمفويد تيشو. وفي الاخر تلاقي العكس، الساينوسويدز هم اللي كبار والليمفويد تظهر، الليمفويد فوليكلز تظهر عشان ايه؟ بريشر اقل. يعني في البدايه الفوليكلز كبيره والساينوسويدز عاديه، في النهايه الساينوسويدز كبيره. وممكن تبص تلاقي الليترانسيز هنا مليانه بيجمنت بني سواء من النيموسيدرين او البيهازر بيجمنت مهمه قوي. وحاجه الممتحنين بيحبوها قوي في الميكروسكوب حين كتبتها بيعتبروك ثروت، النزيف بتاع السينوسويدز ده بيعمل لك طول النهار هيموريدج سواء سبكابتولر او جوه السبين. ولو انتوا خدتوا معايا في الجنرال زمان ان الهيموريدج بيتحول الى ماده اسمها هيموسيدرين، بيبقى عندك بقع هيموسيدرين في السبين. وبعدين الهيموسيدرين ده بيكسايت فايبروزس، طيب هيبقى عندي بقع هيموسيدرين اند فايبر تيشو. هذه البقع سموها فايبرو سيديروتيك نوديولز. فايبرو يعني فايبروزز، سيديروتيك يعني هيموسيدرين. والطالب اللي هو يعني درجه اولى ممتازه هيفتكر زمان قوي ان الهيموسيدرين ده كنا بنعمله تيست وبيطلع فيه بوزيتيف اسمه ايه؟ براشن بلو رياكشن. فلو انت استغلتها هنا يعني هيبقى منظرك ايه؟ مقطع السمكه وده. يبقى عندك في السبلين فايبروسيدراتيك نوديولز اللي هي هيموسيدرين من الرابتشر اوف ذا سينوسويدز معاها فايبروزز اند ذيس جيف بوزيتيف براشن بلو رياكشن. يفضل في الحته دي ما هي المضاعفات؟ العيان بتاع التضخم في الطحال ده اول كومبليكيشن عنده واكيد هتتوقعوها بسهوله جدا بريشر افكتس. العيان ده دايما تلاقيه مش مستريح، لا هو صاحي مستريح ولا هو نايم مستريح ولا لو اكل مستريح، لان الطحال بتاعه لما يكون 3 4 5 3 كده مين اللي تحت الطحال مباشره؟ الاستمك ضغط عليها ياكل يبقى عايز يرجع. مين اللي فوق الطحال مباشره؟ الضغط مش عارف ياخد نفسه. طب استمرار وده مبرر كافي ان انا اشيله مين؟ الطحال. التانية بقى وهي خطيرة جدا هي ما يسمى علميا بالهايبرسبلينيزم او بالبلدي قوي فجع الطحال. احدى وظائف الطحال السبعة انه ياكل الافيد بلوت سيلز، الافيد هي القديمة سواء الاربسيز او البليتلز او الوايت بلوت سيلز. لما الطحال يتضخم يتفجع يبقى عاوز ياكل اي حاجه قدامه، اي بلاد سيلز ياكلها سواء قديمه او جديده، فيحصل العيان ده انيميا ثرومبو سايتوبينيا اند ليوكوبينيا على بعض يسموها ايه؟ بان سايتوبينيا. وهنا لازم حتما اشيل الطحال ولا هخلص عليك حياتك انت شخصيا. ادي اسمها ايه؟ هايبر سبلينيز. ادي الحته بتاعه السبلينوميجالي. في سنه من السنين كنا غتت قوي، كسبنا الحكايه دي كلها وسالنا اسئله كل سؤال بثلاث نمر. من ضمن هذه الاسئله كان جيف ان اكاونت اون اون اون، من ضمن الاونات دي فايبروسيدراتيك نوديولز، فما كنتش هتكاتش دم من هنا. هما مين؟ المره الثانيه دي مايكروسكوبيك ستراكشر، ها عباره عن ايه؟ هيموسيدرين اند فايبروز بيحصل في السبين نتيجه مين؟ الكونجيشن والرابتشر اوف ذا سانشر. اواخر بقى البيهارز النهارده، يبقى البيهارز سبينوبيل بيثوجينيسيس ايرلي انتيجنز تعمل هايبرتنشن ليت فور ذا هايبرتنشن. الجروث بيكتشر بيكبر ايرلي مايلد لكن ليت يبقى فيري ماركت يوصل ل 3 كيلو. الكبسول ممكن يبقى فيها التصاقات ادهيجنز والمايكروسكوبي اوعى تنسى الفايبروسيدراتيك نوديولز. والكومبليكيشن سهله بريشر وفجع. نيجي بقى للبلهارز اللانجز وهي اخر حاجه في البلهارزيزز، ولا تستخف قدرها لانك هتعرف حالا ان البلهارزيز اللانجز ده اوكير ان 20% اوف كيسز من العيانين عندهم بالهارز. تصور خمس مرضى البلهارزيا الرئه بتاعتهم مصابه سواء هو يدري او الطبيب بتاعه يدري او لا يدري. 20% دي نسبه مش قليله بالمره. ففي بلهارزيز اوف ذا لانج اللي هي بلهارزيا الرئه هيبقى عندي أسئلة سهلة جدا أسألها وإجابتها أيضا ما هياش صعبة. السؤال الأولاني، البلهارديا تصل إلى الرئة إزاي؟ يعني أنا راسم رئة أهي اليمين والشمال، وآدي الهارد أهو كده، وآدي البلمونري أرتري اللي رايح للرئتين. عاوز الأول أسأل نفسي الفيرست كويستشن، هي البلهارديا بتوصل لللانج إزاي؟ الروت أو الباثوجين. أول روت إن عندك بلهارديزيز في المسارة، الفيزايكال فين ده داخل على الكيليك فينز على الفينا كيفا، فممكن الديد ويرز او الاوفا تبقى شيفتد مع السيركيليشن توصل الى هنا. يبقى الاول من الفيزايكال فين للكيليك فين الانفير فينا كيفا للانج. طب ما هي البلدر دي دريند برضو بحاجه اسمها الفيرتيبرال سيستم اوف فينز، والفيرتيبرال سيستم اوف فينز ده له اناستموزز مع البالمونري ارتري مباشره. يبقى لو الديدان او الاوفا مشيت عن طريق الفيرتيبرال سيستم اوف فينز ممكن تخش مباشره الى البالمونري فين الى اللانج. يبقى الثاني للفيزايكال للفيرتيبرال للانج. في الرسمه دي اللي وصل لانج شيستوسوما هيماتوبيوم ولا مانسوني؟ شيستوسوما هيماتوبيوم، فيزايكال فيزايكال. في الرسمه دي شيستوسوما مانسوني في الناس اللي فتحت عندهم البورتو سيستميك كولاترال، من هنا تخش على الاسفيجيال فينز مثلا على الهيما ازايجوس او الازايجوس على السكيرفينا كيفا هنا على اللانج، وهيبقى ده شيستوسوما مين؟ مانسوني، اللي هو عن طريق البورتو سيستميك كولاترال فقط في الناس بتوع البلهارديال هيباتيك فايبروز. ايه بقى الباثولوجي؟ افتحوا دانكم معايا تماما. الباثولوجي is either induced by dead worms او باي اوفا، وانا هقف هنا عند الديد ويرز واحكي لكم حكايه تاريخيه هي بقت نادره قوي دلوقتي ولكن هحكي لكم من زمان. كان زمان قبل سنه 70 كان التريتمنت بتاع الهارزيا دواء فظيع، حقنه فظيعه اسمها تارتر ايميتك بشعه. كنت الحقنه دي كانت تموت بالهارزيا وتموت نص العيانين، يعني كان عدد ضخم جدا من العيانين بيموت من هذه الحقنه. اولا هي توكسيك لكل حاجه، توكسيك للديدان وتوكسيك للكبد وتوكسيك لإيفريتينج، وكانت أحد أسباب إنها بتموت البني آدم أحيانا لما بالذات في الناس اللي عندهم هيفي انفستيشن، واحد عنده ديدان كتير جدا، أول ما تبود الدم بتتغسل مع السيركيليشن وتطلع فين؟ على اللنج. وإحنا قلنا دودة وهي ما هي بتعمل إيه؟ سيفير نكروسز وإنفلاميشن اللي هو كنا نسميه ثرومبو ريمايتس. فتخيل بقى رحلة من الديدان الميتة وكلها عمالة تعمل لك سيفير نكروسز وإنفلاميشن، مش بس ده مش بس في الفينز، ده بتنشأ على بره وتعمل لك في اللانج شخصيا نيكروزس ان انفلاميشن والفلر دامج من غير مش مهم. اول مايكروسكوب كانوا بيسموها فيرمينس نيمونيا، فير يعني دوده، فيرمينس نيمونيا يعني التهاب دودي. خلاص التهاب دودي فظيع، طبعا مش رئه واحده، في الرئتين كان عيجهم ريسبيراتوري فيلير اندس. طب اي واحد يبقى الباثولوجي بتاع الدوده الميته بشع، ولذلك النهارده عمرنا ما بنأدفايس ابدا ان احنا نعالج البلهارديا ان احنا نموت الجيم مره واحده. هندي النهارده ادويه زي البرازي كارتيل ده يعني هو الدراج اوف تشويس، هو اللي يعقم الديدان اللي هو ما يموتهاش بس يخليها ما تبيضش، وفي ادويه تانية كده بس لسه مش مضمونه قوي، او اللي يموت الديدان بالتدريج، انما اللي بيشيفت مره واحده ده بشع. اوكي طيب تعال نشوف بقى ماذا لو الاوفا وصل الدوده ميته هتوصل، لكن الدوده وهي عايشه لها بيض بيوصل الى اللانج ان 20% اوف كيسز. الأوفا دي هتعمل ايه؟ ركزوا معايا، نرسمها في اللانج اللي حين معناها تحصل في الرئتين. ادي البالمونري ارتريز، ادي البالمونري ارتريولز الى اخره، الديدان عماله الاوفا عماله تيجي هنا بتختار شويه ارتريولز بتيجي في اللانج، فبتعمل في الارتريولز حاجه اسمها نيكروتايزنج ارتريولايتس مش مهمه، لكن الاهم تعرفين الارتريولز لما اقعد اقرف في كيانها شويه مش بيحصل فيها ان ارتريولز. هي دي بقى المصيبه الزرقاء، كل الارتريولز دي هتبقى ايه؟ تيكن ان نرف اند ارتريتس اوبليترانس. وبعدين بتطلع البلهارديا اوفا بره هتعمل مين الجرانينوما اللي احنا قلناها في اول حصه، البلهارديا اللي هي تبقى سيلولر وبعدين فايبروسيلولر وبعدين مين فايبرس، فبيحصل عندك جرانينوات اند ان فايبروز. بص بقى المصيبه بتاعه العيان ده، تخيل بقى الارتريولز، طبعا انا بس فرقه واحده كنت ناحيه ارتيكند اند نار ان ارترايتس اند ترانس، واللانجز من بره جرانينوماز اند فايبروز بتضغط برضو على الارتريولز، يبقى البلاد بريشر هنا اكبر يرتفع جدا، بالمونري هايبرتنشن. عشان كده الكومبليكيشنز عند العين ده هي كلمة pulmonary hypertension، والpulmonary hypertension يساوي ثلاث مصائب. المصيبة الأولى إيه والتانية إيه والتالتة إيه؟ الأولى كلكم عارفين pulmonary hypertension يعمل ميه في الرايت سايد، رايت سايد الهارت فيلر كلكم عارفين رايت عبء على الرايت سايد. الثانية من كتر الهايبرتنشن ممكن البالمونري ارتري بتاعي يغير فيعمل مين انوريزم، وبيبقى الانوريزم بارتلي نتيجه البالمونري هايبرتنشن. والبارت الثاني عرفته عرفته ما عرفتش مش مشكله. انتوا عارفين ان الارتري الاحيان بيبقى الوول بتاعها فيه حاجه اسمها فازا فازورم. حد يعني ايه فازا فازورم؟ اللي هو فيسل يطلع من الارتري للارض. فالاوبا اللي جايه دي احيانا وهي داخله على البالمونري ارتري تتحشر في الفازا فازورم. سؤال بقى، يبقى الوول بتاع البالمونري ارتري بقى ايه؟ اسكيميك. فيبقى ايه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف مع pulmonary hypertension يبقى هيعمل مين؟ aneurysm. وتالت مشكلة دي بقى للشطار جدا، خلاص عرفت الحصة دي. عاوز اسأل سؤال لأي واحد فيكم، ايه الفرق في pulmonary في البلاتريشة بتاع pulmonary artery بتاع الاورطة؟ مين فيهم واضح pulmonary artery؟ ده سؤال. يبقى normally pulmonary artery الضغط فيه زي مين؟ زي البيس، لانه تبع مين؟ الرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو الفينس. طب سؤال تاني، شوف حاجات مالهاش علاقه ببعض لكن هربطها لك حالا. مرض تصلب الشرايين الاثروسكلروز بيحصل في الارتريز ولا في الفينز؟ في الارتريز and not in veins. السؤال الثالث، اشمعنى مع ان الكوليسترول موجود في الدم سواء في الارتري او في الفين اشمعنى ما بيتصلبش الا في الارتري؟ السؤال الرابع، مين بيبلسيت الارتري ولا الفين؟ الارتري. يبقى مين اللي عنده بريشر فورس لاترال؟ الارتري. هو ده سبب الاثروسكلروز. واحد يقول لي يعني ايه كلام عجيب جدا؟ هقول لك. الكوليسترول في دمك سواء في الارتري او في الفين، الكوليسترول مهما ارتفع ما يترسبش الا في حاجه زي كده. مين اللي بيبلسيت؟ الارض. فيبقى مع البلسيشن الكوليسترول بيتزق فيحصل مين؟ اثروسكلروز. اذا نورمال وي نيفر فايند اثروسكلروز، لا في الفينز ما فيهاش بلسيشن ولا في البلمونري ارتري انه زي الفين ات دازنت بلسيت. طب لما يحصل بلمونري هايبرتنشن هيفضل زي ما هو نون بلسيت ولا بلسيت؟ بلسيت. عشان كده الاونلي كونديشن اللي يتصاب فيها البالمونري ارتري بالبالمونري اثروسكلروزز هي لما يحصل بالمونري هايبر تنشن. هقولها تاني يبقى هنا اديز ا كومبليكيشن. تاني يبقى نورمالي لما الارتري يتلصق لو عندك كوليسترول يترصد فين؟ في الوول بتاعه. نورمالي لا الفينز بتلصق ولا البالمونري ارتري بتلصق لان زي الفين رايت سايد. لكن في حدوث بالمونري هايبر تنشن ايه اللي يحصل هنا؟ بقى زي الارض زي الارض العاديه هيتلصق. هو اللي بيخلي اصلا الاورطه تبلسيت ليه؟ ان في ديفرنس عالي قوي بين الدايستوليك والسيستوليك 120 على 80، ده هيبقى دلوقتي 120 على 80 مثلا سيت. فخلي ده يعمل لك بلسيشن كامل لانه بقى عندك هايبر. انما في الفين الفرق ايه؟ 25 على 15 فرق بسيط. فالبلسيشنز اللي هتحصل هنا نتيجه الهايبرتنشن هتزق الكوليسترول تخليه يترصد. And only in these conditions هيحصل يعني البالمونري ارتري عمره ما بيحصل فيه اثروسكلروز الا في حالات البالمونري هايبرتنشن. فتالت مشكلة عند العيان مين؟ اثيروسكلروز. وهنفهمها اكتر لما ناخد السيستميك باثولوجي ديتا. المرة الجاية الناس اللي ما حضرتش من اول الحصة ينقلوا جدول المراجعة من بقية زميلهم. المرة الجاية عندنا مع اول السيستميك عندنا ديسوردرز اوف بلاد. كما هو معروف ان هي اوتو ايميون ديزيز او بيسموها اوتو ايميون كولاتيف ديزيز، هنعرف حالا يعني الكلام ده. ومعروف ان السن الذهبي بتاعها انها بتفكت الشغل ما بين 5 ل 15 سنه، وخصوصا لو كانوا فقراء من النوع اللي هو بنسميهم لو سوشيو ايكونوميك او على دي. ومعروف ان المرض يبدا على هيئه سفر ريسبيراتوري تراك انفكشن في الفارنكس او التونسل بنوع معين من البكتيريا اسمهم جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. اي نوع اخر من البكتيريا غير دول ما يعملش روماتيك فيفر، دي هنعرف حالا. ومعروف ان الميكانيزم بتاعت المرض ده هي حاجه من اثنين، حاجه اسمها انتيجينيك سيميلاريتي، الكلام ده انا بقوله كده وبقيت هشرحه، او كروس رياكتيفيتي، وحاجه اسمها اولترد انتيجينيسيتي. انا بقول النقط الاساسيه وبعدين نشرحهم بالتفصيل. وكما هو معروف المرض ده له اكيوت فيز اثر على الهارت ومكان اماكن اخرى خارج الهارت اكسترا كارديك، وكرونيك فيز الهارت بس هو اللي بيصاب فيها، اما الاماكن الاخرى. تعالى بقى نشوف الكلام ده اللي هو محور كلامنا عن الروماتيك فيفر نقول ازاي. المرض ده اساسا بيبدا على هيئه التهاب في الدور بتاع العيان، وبيبقى هذا العيان تشايلد زي ما بقول في سن 5-15 سنه، نادرا جدا جدا بيجي المرض ده بعد سن 20-21 سنه، يعني هو ده الجولدن ايج لغايه 20 سنه فاصل، بعد كده مستحيل. ليه هقول حاجه؟ بيجرى ايه عند هذا البني ادم؟ بيجيله انفكشن في دوره بنوع معين من البكتيريا، مش اي نوع، يعني جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي فقط دول، واي نوع اخر مالوش علاقه بالمرض. جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بتعمل ليه روماتيك فيفر؟ اتضح انها الافرازات بتاعتها الانتيجين بتاعها اللي بيسموه ام بروتين، والام بروتين ده هو الانتيجين بتاع الستريبتوكوكاي، بيأذي الجسم ب one of two mechanisms. الميكانيزم الاولانية انه نرسم بس الاول الخط كده، ونرسم مثلا مكان extra cardiac زي point كده. الميكانيزم الاولانية انه بيطلع antibodies ضد هذا الام بروتين، الانتي بودي طالع ضد هذا الانتيجين، الا انه اتضح ان هناك الكولاجين بتاع الهار وبتاع الجوينت بتاع اماكن اخرى له انتيجينيك سيميلاري، يعني الانتي بودي ده دايما بيطلع رياكت ضد الام بروتين، يغلط ورياكت ضد اماكن معينه في الهار واكسترا كاردييك سايت. النظريه دي اسمها نظريه الانتيجينيك سيميلاريتي او الكروس رياكتيفيتي، يعني انتي بودي طالع ضد الفوكال انتيجين تشاء الصدف ان الانتيجينيك بروبرتيز بتاعه هذا الام بروتين اللي هو الستريبتوكوكال انتيجين، مش اي ستريبتوكوكاي فقط، جروب ايه ستريبتوكوكاي، تشاء الصدف انه الانتي بودي الانتيجين ده له بالجسم شبيه، يبقى الانتي بودي اللي طالع ده يرياكت ضد الانتيجين اللي هو الغريب وضد الشبيه بتاعه، اسمها ايه بروبرتين كروس رياكشن. هذه هي احدى النظريات. النظريه الثانيه وهي نظريه مهمه جدا ولكن دي اهم، بتقول الحكايه مش كده، بتقول الحكايه مختلفه شويه، حد معاه الجريده دي اول. النظريه الثانيه بتقول لا ده الموضوع مش كده خالص، النظريه الثانيه بتقول ده الستريبتوكوكال ده على فكره من هنا تقول لا ده الستريبتوكوكال انتيجين ده مش بيطلع ضده انتي بودي من كروس رياكت، هو شخصيا وهو ماشي في الدم له امبيريك حب يروح يتحد مع الكولاجين اللي موجود في الهارت والاكسترا كارديك سايت، يقوم يحصل حاجه اسمها اولترد انتيجينيزم، يعني شكل الكولاجين غريب، فالجسم يبص كده على الكولاجين بتاعنا ما يلاقيهوش شكل نورمال لانه متحد بالستريبتوكوكال بروتين، فيعمل انتي بودي ضد هذا الكومبلكس ضد هذا الالتر انتيجين. في النهايه النظريتين بيتكلموا عن حاجه واحده، سواء انتي بودي كروس رياكشن او انتي بودي ضد الكولاجين اللي هو اتغير شكله، في النهايه بتحطم الكولاجين بتاع الهارت اند اكسترا كارديك فايبر. بنقول ليه المرض ده اوتو ايميون كولاجين ديز؟ لانه رغم ان بدايه المرض كان انفكشن، يت المرض شخصيا ما تلاقيش بكتيريا في الليف، كل المرض الانفكشن بس مجرد طلع لي ابنورمال انتي بودي، انما كل الرياكشن انتي بودي ضد ماي تيشو يبقى اوتو ايميون. طب ليه بسميه اوتو ايميون كولاجين ديزيز؟ لانه اللي بيتحطم هو الكولاجين. طب ليه بقول انه ما بيحصلش الا في التشيلدرن 5 to 16 years of age؟ لانه الاستراكشر بتاع انتيجين بيتغير مع الايج. انت لما تروح تشتري لحم من عند الجزار بتلو اللي بتاعت بقره صغيره ولحمه كندوز تلاقي طعمها مختلف، فعلا الانسجه بتاعتها بتتغير، فالانتيجينيستي انتجريشن بس بيحصل مين؟ في السيل الصغير. عشان كده انا عمرك ما بتلاقي واحد ابدا عنده 25 سنه ويقول لك ده فلان ده جاله النهارده، او ممكن يكون جاله روماتيك فيفر صغير، لكن دلوقتي عمرها ما تجيله وهو عنده 25 سنه. Affecting children between 5 and 16 years. طب ايه علاقه الفقر بالموضوع؟ Why in low socio economic people؟ لانه هم الناس اللي عايشه في ظروف معيشيه صعبه، كراودنج باد هاوسنج، مفيش شمس مفيش هواء، هم دول الناس اللي اكثر عرضه للابر ريسبيراتوري تراك انفكشن. نيجي بقى نقول المرض ده غريب جدا. اثناء ما بتطلع الانتي بوديز تكسر في الانسجه بتاعتنا دي يسموها الاكيوت فيز. والاكيوت فيز بنلاقي الهارت بيطاق وايضا اماكن اخرى اكسترا كارد الجوينت والبلورا والبريتونيوم وحاجات كتيره جدا. لكن لما العيان يقدم الحاجه الوحيده اللي تفضل وتفضل معاه طول عمره هي الهارت. يعني في الكرونيك فيز ده هارت بيحصل فيه حاجات تغيرات اخرى بتاع كرونيك انفلاميشن. انما الشيء العجيب جدا ان اول اكسترا كارد سايت ريزولف اوف دي اي دم حصل خارج الهارت في الاكيوت فيز ما يقعدش مع الانسان. يعني لما نيجي مثلا نقول حصل في الجوينت التهاب, الالتهاب ده هيجرى له ايه؟ هيريزولف ويخف بالكامل. قول لي الهارت هو اللي بيرمين مشكله عندنا. ولذلك دايما الروماتيك فيفر بنتكلم عنها على انها ديزيز اوف ذا هارت وبننسى تماما الاكسترا كارديك سايت انها بتخف بالكامل. خلصنا كده من مقدمه الايتيولوجي والباثوجينيسيس. وبالمناسبه الكرونيسيتي دي بتاخد قد ايه؟ يعني العيان ده لما جاله روماتيك فيفر النهارده قد ايه ياخد وقت عشان يبقى كرونيك والهارت بتاعه يبتدي يبقى فيه كرونيك ليجن؟ بتاخد اباوت 10 ايير. تعال بقى نقول دي مقدمة مهمة لا غنى عنها من نحن نفهم بيها الروماتيك فيفر. تعال بقى نقول الباثولوجي بتاع الروماتيك فيفر. والباثولوجي بتاع الروماتيك فيفر قطعا هو اهم حاجة في الروماتيك فيفر. عايزين نفهم ايه اللي هيجرى عند هذا المريض. الباثولوجي بتاع الروماتيك فيفر يهمني جدا جدا جدا ان انا اقول ان الباثولوجي هيبقى عندي الهارت يا ترى اخباره ايه. يبقى ده بنسميه روماتيك هارت ديزيز. وبعدين الاكسترا كاردياك سايت بعد ما نخلص الهارت نتكلم عن الحتت الاخرى زي الجوينت وبقيه الجسم. بنبدا اولا بالهارت اللي هو اهم حاجه في الروماتيك فيفر. ونقول الهارت انتوا عارفين انه مايوكارديوم بيريكارديوم اندوكارديوم. يا ترى الباثولوجي هيكون في اني لاير؟ هيكون في كل اللاير. عشان كده بنسميها روماتيك بانكاردايتس. يعني مش بس يعني كل مايوكارديوم بيريكارديوم اند اندوكارديوم. وفي اي واحده من اللاير دول سواء المايوكارديوم او البيريكارديوم الاندوكارديوم لازم نتكلم عن الهارت في مرحلتين, مره في الاكيوت ومره في الكرونيك. لان احنا قلنا ان الهارت له اكيوت وكرونيك بينما الاكسترا كارديوم سايت ملهاش كرونيك. تعال نبدا بقى نتكلم عن اول لاير اللي هي نمبر 1 روماتيك مايوكارديتس. وفي الروماتيك مايوكارديتس لابد ان انا على طول كده وانا مغمض اروح كاتب ماذا يحدث في الاكيوت فيز, ماذا يحدث في الكرونيك فيز. تعال كده نرسم الهارت ونرسمه كده مفتوح. ادي كده الهارت وادي الانترفنتريكولار كده وادي الليفت سايد ده الرايت سايد. هناك قانون قبل ما ابتدي اشرح في الروماتيك فيفر, ده قانون للجسم كله بيقول ان all diseases of the heart are more common on the left side. من هنا لغايه اخر كارديوفاسكولار. ما لم اذكر عكس ذلك انا اتكلم عن الروماتيك مايوكارديتس الامور كومن فين؟ بالليفت مايوكارديتس. اجي اتكلم عن الروماتيك بيريكارديتس او اندوكارديتس مور كومن فين؟ بالليفت سايد. هو القانون بالنسبه بيقول ايه على بعضه؟ بيقول all diseases of the myocardium or diseases of the heart are more common on the left side, all diseases of the lung are more common on the right side, all diseases of the kidney are more common to be bilateral. ده قانون عندنا في جسم الانسان وله تفسيرات متعدده. يبقى اذا مبدئيا الروماتيك مايوكارديتس دي من غير ما اخش في التفاصيل يبقى دي مور كومن فين؟ في المايوكارديوم بتاع الليفت سايد. في الاكيوت فيز هشوف ايه وفي الكرونيك فيز في الاكيوت فيز بنبص نلاقي في المايوكارديوم بتاع الليفت اتريوم والليفت فنتريكل ثري سمول بوديز كل واحد منهم حجمه 1-2 مللي يتجابوا من الكروس بيكتشر بالعافيه. البودي ده اسمه العلمي اشوف بودي. اشوف ده الراجل اللي وصل. هذا الاشوف بودي عباره عن ايه؟ زي ما بقول لك جراس دي عباره عن فسيكات صغيره تتشاف بالعافيه مايكروسكوبيكالي. بقى افتح ودانك معايا. الاشوف بودي ده عباره عن ايه؟ علشان اقول لك هو عباره عن ايه انا هاخد لك حته كده من الهارت اكبرها. الهارت بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن ماسل فايبرز اهو كده ماسل فايبرز. وبعدين كل شويه كده نلاقي برانش من الكورونري ارتري ادي ارتريولا اهو كده وجنبي شويه كونكتيف تيشو كولاجين كده. واحنا اتفقنا مع بعض ان الروماتيك فيفر اذا اوتو اميون كولاجين ديزيز. يعني مين اللي بيتكسر؟ الكولاجين. و وبالتالي انا هاخد لك كده كولاجين باندل من دول واكبرها لك هنا كده اهي ده كولاجين باندل امسح دول عشان وبعدين طلع انتي بودز ضد هذا الكولاجين بيفرتت الكولاجين الى فرافيت صغيره جدا كده يعني الانتي بودز بتحطمه فبدل ما كان حاجه تخينة بقى حاجات فتل رفيعه قوي عامله زي فايبرين فالمنظر ده بيسموه فايبرينويد نيكروز فايبرينويد يعني ايش بالفايبر يبقى كل اللي انا هشوفه هنا جنب هذا الارتري او جنب هذا الارتريول اللي هو برانش من الكوروناري ارتري هبص الاقي الكولاجين اللي هنا اتفرتت فرافيت رفيعه جدا بقى عامل زي الفايبر يسميه فايبرينويد نيكروز مين اللي فرفته الانتي بودز طالما سمعت ان في انتي بودز على طول يبقى الخلايا اللي لها علاقه بالانتي بودز هي الليمفوسايت بنلاقي حوالين هذه الفرافيت الليمفوسايت طب دي الخلايا اللي ريتد الانتي بودز طب مين اللي بعد ما الاقي فرفته مين اللي هياكل تعقيل الخلايا الاكوله بالنسبه للبكتيريا الليمفوسايت والنيتروفيلز استفادت بيه لكن بالنسبه للحاجات اللي هي من البكتيريا الليمفوسايت مين ابص الاقي ماكروفيجز او الليمفوسايت جايه لك هنا بقى عندك نيوتروفيل بقى عندك دور الليمفوسايت وبقى عندك كتير جدا هذه الليمفوسايت تتحد مع بعض تروح عامل لك حاجه اسمها جاينت سيل خليه بيبقى لها نيوكليس واحده بس كبيره او اكتر من نيوكليس والسيتوبلازم بتاعها هيبقى لونه لا احمر ولا ازرق يقولوا عليه امفيلك هذا الرياكشن يا اخواننا هو الاشوب بودي يبقى لما اجي اوصف لك مايكروسكوبيك اللي اقول لك عليه اقول لك انه في بارا باسكولار ليجن ايه بارا باسكولار دايما جنب بيت ولا مكان فيه كورس كومبوز اوف سنتر اوف فايبرينويد نيكروز الراوند بيجين بليمفوسايت وهيتوسايت واشو سيل اشو سيل اللي هي الى باين سيل جايه من اتحاد غالبا بعض الليمفوسايت سايت بلازما امفيليك اللي هو ايزينوفيليك ولا هو ايزينوفيليك وفيها نيوكليس او اكتر من ون نيوكليس المنظر ده هو اللي بيبان لك دلوقتي على هيئه تشكيل صغيره قوي كده و اقف هنا لحظه واقول لك طب في الكرونيك فيز هيحصل ايه ادي المنظر في الاكيوت فيز هذا الاشوب بودي ويمكن جنبيه شويه التهابات خفيفه قوي نان خفيفه كده في المطن ايدينا بتاعك هو ده الاساس ده وحده الرياكشن في الكرونيك فيز دايما كلمه كرونيك تساوي فايبروز تليف ابص الاقي هذا السمول اشوب بودي يحصل لها تليف كده واحد يجي يقول لي هل هذا الاشوب بودي بالمنظر اللي انت رسمه ده ان دينجر ذا لايف اوف ذيس بيشنت حسب الرسمه دي لا فتوشه ملي هتقيل بملي مش هي دي الخطر هو الخطر بقى لو الاتاكس بتاعت الروماتيك فيفر ده يعني افرض اللي جاله اتاك الشهيضه وحصل له اشوب بودي شو وافرض بعد شهرين جاله انذر اتاك وحصل له مور اشوب بودي وبعد خمس اشهر انذر اتاك ومور اشوب بودي وهكذا لما الاشوب بودي تزيد جدا جدا جدا جدا والفيبروز دي هو ده يبقى خطر ولذلك عيان الروماتيك فيفر زي ما هتعرفوا في الكلينيك السنه الجايه لما بيجي له روماتيك فيفر بنقعد نديله حقن الانسولين لونج اكتين مره في الشهر لمده كام لغايه لما يبلغ من العمر 25 سنه حيث من المستحيل بعد سن 25 سنه نديله روماتيك فيفر قلت لكم انها مرض صغار مش كبار فبفضل بديله ليه مش عشان اعالج اللي حصل عشان امنع نيو اتاكس في النيو اتاكس طيب ادي الروماتيك مايوكاردايتس تعال نشوف اللاير الثانيه اللي اسمها روماتيك بيريكاردايت خلاص الميوكارديا خلص وخدنا الاشوب بودز الاشوب بودز هو وحده الرياكشن تعال بقى ناخد اللاير الثانيه اللي هي الروماتيك بيريكاردايت ونفس الفكره الروماتيك بيريكاردايت دي اللي هي نمره 2 روماتيك بيريكاردايت نفس الفكره عايز اعرف ماذا يحدث اثناء الاكيوت فيز وماذا يحدث اثناء الكرونيك فيز الروماتيك بيريكاردايتس اللي هي البيريكارديوم زيه زي المايوكارديوم في كولاجين فايه اللي هيحصل في البيريكارديوم نرسم كده رسمه ادي هنا الهارت كده وهنا ادي الفيسرال لاير بتاعه البيريكارديوم وادي البارايتال لاير بتاعه البيريكارديوم كده وبيجي هنا الانتي بوديز برضه بتعمل لك شويه اشوب نوبيوس اشوب بودي زي اللي خدناها في المايوكارديوم بالظبط في الاكيوت فيز في اشوب بودز لكن كلكم عارفين ان البريكارديوم زي اي سيروس ممبرين الرياكشن بتاعه بيبقى على هيئه سيرو فايبرنت انفلاميشن مهما كان الالتهاب لازم نلاقي سيرو فايبرنت انفلاميشن وانت خدتوا معايا زمان ان السيرو فايبرنت انفلاميشن بيبقى ايذر اوف ذا دراي تايب اور اوف ذا ويت تايب يبتدي الفايبرنت هو بيبقى غالبا اوف ذا دراي تايب ويبتدي يترسب لك فايبرنت بين الفيسرال اند بارايتال لاير كده في الاكيوت فيز عندك شويه اشوب بودز زائد فايبرنت مترصف. وبعدين العالم الانجليزي اللي شاف المنظر ده انفعل بيه انفعال احنا ما نشعرش بيه لكن هم يشعروا بيه جدا. قال لك والله الفيسرال والفرايتال لير بينهم الفايبرن الابيض قوي ده هو راح قاير عليه. تعرفين يا جماعه الانجليز احد الحاجات الاساسيه في الفطار الكوستايتين وبينهم زبده طرف ثانيه بريد اند بتر افير. قال لك ان ده عامل زي البتر وده عامل زي البريد. طبعا بالنسبه لنا احنا ده يعتبر ايه زياده قوي ما نفعلش دي لان احنا مش متعودين على البريد اند بتر. اذا بالمرحله اللي هي الاكيوت بنلاقي عندنا بريد اند بتر افير. طيب ادي البريكارديوم في الاكيوت فيز. ماذا عن البريكارديوم في الكرونيك فيز؟ زي ما اتفقنا دايما الكرونيك فيز تساوي فايبروز هيحصل تليف في هذا البريكارديال لين. وهذا التليف له درجات. اذا كانت حته البريكاردايت حته لوكالايز قوي كده يبقى التليف حته لوكالايز كده يجي لك العيان عنده حته بيضاء على سطح الارض. فراح الراجل قال هذه الدرجه من التليف راح مسميه هو نفس الراجل بتاع البيضه البطر راح مسميها ذا ميلك سبوت او حته القشر. هو لا هو هو يعني راجل جعان فقال لك حته بيضه كده على سطح الهارت راح مسميها ذا ميلك سبوت. احيانا يبقى الفايبروزز مور اكستنسيف فيعمل ادهيزا بين الفيسرال اند فرايتال لير. واحيانا يبقى مور اكستنسيف فيعمل ادهيزا بين الفرايتال لير اند ذا ميديال فايبر. فهناك درجتين ثانيين للفايبروزز اكثر عنفا من الميلك سبوت. يبقى ادي الروماتيك ميريكاردايتس بتاعت الاسوفوليس. ادي الروماتيك ميريكاردايتس بتاعت الاكيوت فيز بريدن بطر افيرس. وفي الكرونيك فيز يا اما الميلك فات يا اما ادهيزة بين الفيتر والفرايتال يا اما ادهيزة بين الفرايتال اند الميديال فايتر حسب درجة الجلد. نيجي بقى نقول هل يا ترى في الرسمة كده الروماتيك ميريكاردايتس والبيريكاردايتس لوحدهم they do not very commonly endanger the life of the patient. يعني مش دول مركز الخطورة. الخطورة والبلاوي كلها جاية في من الثلاثة فقط. الروماتيك اندوكاردايتس دي مهمة جدا جدا ولذلك النايم يصحى اللي انا هقوله حالا لانه اهم ليا في كل الهارت هي الاندوكاردايتس. فاخدنا دلوقتي روماتيك مايوكاردايتس واخدنا روماتيك بيريكاردايتس. ماذا عن نمبر 3 بقى الروماتيك اندوكاردايتس. والروماتيك اندوكاردايتس دي النايم يصحى مهمة جدا وتقال تحليل. اولا نرسم الاول الاندوكارديوم عشان نعرف هو بيتكون من ايه. لو قلنا كده ادي الاندوكارديوم بتاعنا فالاندوكارديوم ده جزء في لاين الشيمبرز ده اسمه ميورال اندوكارديوم. ميورال يعني في الجدار. وجزء بيبقى ريفلكتد ويعمل البارز في الفالفل الاندوكارديوم. اذا انا عندي الاندوكارديوم في منه نمبر 1 ميورال ونمبر 2 فالفل. كل واحد من دول انا عايز اعرف بالاكيوت فيز هيجرى في ايه ثم في الكرونيك فيز بتاعت الفايبروزس هيحصل له ايه. وركزوا معايا تماما لانه الروماتيك اندوكاردايتس دي فيري امبورتنت. لما انا اتكلم على الروماتيك اندوكاردايتس في الميورال في الجدار في الاكيوت فيز بنبص نلاقي اتفقنا ان الاندوكاردايتس والمايوكاردايتس كله مور كومن في الرايت والليفت سايد دايما ليفت سايد. ففي في الاكيوت فيز في النيورال بنبص نلاقي النيورال اندوكارديا بتاع الليفت سايد خصوصا بتاع الليفت اتريوم خصوصا ليه الله اعلم التكوين وول بتاعه في ميني اشن بوت اللي احنا لسه متكلمين عنهم نتيجه الدستراكشن اوف ذا كولاجين وهي الثانيه. يبقى في الاكيوت فيز في اشن بوت. وفي الكرونيك فيز انتوا عارفين دايما الهيلينج بيبقى باي ايه باي فايبروز. كل اللي حاليه عند هذا العيان انه الاشوف بودي تون هيلد بشويه فايبروز فالعيان يبقى عنده باتش لونه ابيض في البوستيريور وول اوف ذا ليفت اتريوم. وصف هذا الباتش عالم اسمه ماكالم فراح مسميه ماك كالمز باتش. الباتش اللي وصفه ماكالم لغايه دلوقتي اي واحد منكم يقول لي روماتيك فيفر لغايه دلوقتي المفروض انها تبقى حاجه هايفه جدا لانه ايه يعني شويه اشوف بودي بشويه تليف خفيف كده في البوستيريور وول اوف ذا ليفت اتريوم ولا حاجه. كل المصايب بقى والباقي كل واحد نايم يفتح ودانه وهي ريزايد ان ذيس فالفولار افكشن. يعني هي اللي بتبتدي تخلي العيان يتنيل مليون 60 ميلا هي الافكشن اوف ذا بار. فركزوا بقى معايا هنا لان هو ده اس الفساد. يعني الروماتيك مايوكاردايتس مقدور عليها والبيريكاردايتس مقدور عليها والروماتيك اندوكاردايتس في الميورال اندوكارديا مقدور عليها انما الخلل الصدمات بقى هو اللي تعال نشوف بقى الروماتيك افكشن اوف ذا بال برضه هيبقى اخباره ايه في الاكيوت فيز ثم ليتر اون في الكرونيك فيز بعد 10 سنين او اكثر هيجرى ايه في هذه السمه. وعشان افهم ايه اللي هيجرى لابد وان انا ارسم لكم كده صمام احد صمامات الهارت وليكن الاورطة عشان رسمها سهل. الاورطة فالف كده عبارة عن رينج وثلاثة قصص. ادي قص، ادي التاني، ادي التالت. وفي الرسمة دي اعتبر انه كده في الليفت فنتكل ويبقى الناحية الثانية في مين؟ الاورطة. يعني ده الحلقة كده اللي هي ادي رينج كده وادي القص ثلاثة كده، ويبقى فوق هنا مين؟ الاورطة، وتحت هنا مين؟ الليفت فنتكل. وانتوا عارفين انه لما بنيجي نعمل كونت نعمل سيستورت الاورطة، القص دي المفروض انها تفتح. فانا عندي القص كده هوريزونتال ثلاثة، واحد بيروح عامل كده والتاني عامل كده والتالت عامل كده، تمام يعني. واثناء بقى السؤال انا عايز الفالف يقفل، فالثلاثه بيرجعوا تاني. الشيء الظريف لما بيرجعوا، مفيش كلمه في اللغه الانجليزيه بتوصفها زي اللغه العربيه. اللغه العربيه الوسط ادق، القص دي تتماس ولا تتلامس. التماس يعني يرجعوا كل واحد في مكانه بالملي، لكن مفيش اوفرلاب، يعني ما بيحكوش في بعض. ودي حكمه من عند ربنا، لان لو القص تطلع وترجع ترزع في بعض بقت مصيبه. ده لو نورمال كده هتبقى مصيبه. ليه؟ لانه هيفرق، هيحصل لهم فيكشن، والفيكشن يعمل ايه في الاندوثيليوم؟ انجري. كلكم مذاكرين الديسبورت ده ضد فلو الاندوثيليوم، انجري يعمل